ولا يهتدون إذا كان هؤلاء الذين قلدتم أطعتم عبدتم من دون الله جل وعلا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ولا يعلمون، بل هم أهل جاهلية، هم أهل سفه وطيش، كيف تطيع هؤلاء السفهاء؟ كيف تقلد هؤلاء الجهلة الذين لا يهتدون ولا يعلمون ولا يفقهون؟ ثم ضرب الله تعالى مثلا فقال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. إذا كان الإنسان يقود قطيعا من البهائم من العجماوات يصيح بصوته إنها تسمع صوتا ولكنها لا تميز، لا تفرق بين أمره ونهيه، لا تدري ما يريد. ومثل الذي ينعق يصيح بما لا يسمع إلا، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هذا حال الكافرين. وهذه الآية تدل على تحريم التقليد الأعمى، وهذا داء من أعظم الأدواء التي يعيشها اليوم المجتمع المسلم. ترى أن الكثيرين من أبناء المسلمين من شبابنا وبناتنا يقلد ويقلدن الغرب ويقلد الموضات في كل شيء، بل ألفينا ما وجدنا عليه، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. التقليد الأعمى هو اتباع من ليس قوله بحجة، أن يتبع الإنسان إنسانا لا يسأل عن دليل ولا حجة ولا برهان، يقلده في أعماله في أقواله في هيئته في سلوكه، يكون مذعنا خاضعا مطيعا لأقواله ولعمله. هذا تقليد أعمى، أن يعتقد الإنسان في إنسان أن أقواله وأفعاله هي التي يجب أن تطاع فيقوم بتقليده في سلوكه في كلامه في مشيته في كل شيء. واتباع من ليس قوله بحجة، يخرج من ذلك طاعتك لله جل وعلا ليست تقليدا، طاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأقواله حجة، أفعاله حجة، إقراره حجة، فلا يقال لذلك تقليد، بل هو اتباع. ولذا فالله تعالى يقول: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله لم يقل قلدوا، بل أتى بلفظ وبكلمة اتبعوا، فهذا هو الاتباع الواجب، أن يتبع الإنسان كلام الله وأن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست تقليدا، طاعتك واتباعك لما أجمع عليه العلماء ليست تقليدا مذموما، بل هو الواجب أن تخضع وأن تعمل بما أجمع العلماء عليه وبما ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فالله يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا السبيل يجب على المؤمن أن يكون ملتزما به سالكا له. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع الله واتباع كلام الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة هذا أمر واجب ليس مذموما. كذلك أن يسأل العامي رجلا عالما في قضية شرعية فيفتيه وهو يعلم أنه من أهل العلم والصلاح والتقى، يلزمه عند ذلك أن يعمل بقوله، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ليس تقليدا مذموما. لكن التقليد المذموم ما نراه وما أخبر الله عنه في الأمم السابقة. إبراهيم عليه السلام يقول لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذه الأصنام التي تصنعونها بأيديكم، التي تشكلونها بأيديكم فترغبون فيها وترهبون منها، تدعونها، تتوكلون عليها، تعتمدون عليها، وهي لا تنفع ولا تضر. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. حجتهم أنهم يقلدون الآباء، هكذا كان آباؤهم، هكذا كان قومهم، هذا هو عرفهم، هذا تقليد مذموم. وهذا هو الشأن في جميع الأمم السابقة. فالله تعالى يقول: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إنا وجدنا آباءنا على أمة، هذا هو صنيع الآباء، هذا هو العمل الذي استقر عليه الناس. الناس كثيرا ما تسمع هذا المصطلح عند أن تحتج على إنسان في قضية يخالف فيها شرع الله، يخالف فيها ما أنزل الله تعالى، تريد أن تأخذ بيده إلى الخير، تريد أن تأمره بالمعروف بالمعروف. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فإذا به يقول الناس، هكذا يصنع الناس، هكذا يفعل الناس، فجعل الناس هم القبلة التي يتوجه الناس إليها، التي يعبدها الناس. هذه عبادة، أن تسمع لعرف، أن تذعن لأسلاف، لعادات، تكون خاضعا ملتزما بها وأنت تعلم أنها مما حرم الله تعالى، هذه عبادة. ولذلك فالله تعالى أخبر عن الشيطان بقوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. عبادة الشيطان طاعة، خضوع، ائتمار بأمره، انتهاء عن نهيه. فما نراه إذن في مجتمعنا بالفعل هذا داء، داء خطير يحتاج إلى علاج. ما نراه من طاعة من كثير من الناس لغير الله، كيف تكون هذه الطاعة؟ كيف يكون هذا التقليد المذموم؟ قد يكون لأبيك، قد يكون من الزوجة لزوجها، قد يكون من الرجل لشيخ لعالم، قد يكون من الناس لملك أو حاكم. فإذا كان ذلك على خلاف مراد الله فهذا تقليد مذموم لا يحل بحال ولا يجوز أبدا. جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليها رجلا من الأنصار، فلما كان في وسط الطريق تضايق من قومه ومن رفقته، فقال: ألم يأخذ عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا الحطب فأوقد وأشعل فيه النار، ثم قال لهم: ألقوا بأنفسكم فيها. فانقسم من معه إلى فريقين، فريق قالوا: والله ما دخلنا الإسلام وتركنا الشرك إلا فرارا من النار، فكيف ندخل إليها؟ هذا أمير يأمرهم، ولكنهم وجدوا أن الأمر يخالف ما أمر الله تعالى. وأما الفريق الثاني فقالوا: نأتمر بأمرك. فأخمدت النار، فعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فأثنى على الذين امتنعوا خيرا، وقال للذين استجابوا: قال: لو أنكم دخلتموها لكنتم فيها إلى يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. جاء كذلك من حديث علي: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل، إنما الطاعة لأمير، لقائد، لحاكم، لوالد، لزوج، لمدير، لأي إنسان ولاه الله ولاية خاصة أو عامة، إنما يكون ذلك في المعروف في طاعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا. ولذلك أيضا جاء من حديث عائشة في صحيح البخاري أن امرأة زوجت ابنتها فتساقط شعرها وتقصف وتقطع، فأتت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن زوجها يأمرها أن تصل شعرها. يأمر الزوج بقص الشعر، يأمر بوصل الشعر، يأمر بالنمص، يأمر يأمر يأمر. لا بد وأن تنظر المرأة في أمر زوجها يخالف ما شرع الله، فإن خالف فلا سمع في ذلك ولا طاعة. فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة، تصل الشعر بباروكة بشعر إلى غير ذلك، هذا أمر محرم. هذا دليل لا يقلد ولا يطاع في ذلك الزوج. طاعة الوالدين إنما تكون في المعروف، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. إنما تكون الطاعة في طاعة الله في المعروف. طاعة العلماء تقلد من؟ تقلد العالم الذي عرف بعلمه، بديانته، بورعه، بخوفه من الله جل وعلا. أما أن نسمع اليوم فوضى الفتاوى، تخرج امرأة فتقول: يجوز أن يأتي الرجل البهيمة، ويخرج رجل يقول: يجوز أن يأتي الرجل زوجته الميتة، وهكذا من العبث والغساء. ثم يتكلم البعض وينادي البعض بالفكر والحرية والمعرفة، عند ذلك يختلط الحابل بالنابل، تطيع من وتسأل من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث عدي بن حاتم على ما فيه من مقال وضعف، دخل عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: يا رسول الله، ما عبدناهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عبدناهم، العبادة في مفهومه سجود، ركوع، قيام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحلوا لهم ما حرم الله فأطاعوهم؟ ويحرم عليهم ما أحل الله فأطاعوهم، تلك هي عبادتهم. الطاعة تجعل رقبتك في رقبتك حبلا تقود به نفسك، تسلم زمامك وخطامك لكاسر يعبث بك، لعادة، لأفعال سيئة خبيثة. ونرى أن المجتمع يسير في ذلك إلا من رحم الله. هؤلاء يأتون يوم القيامة كما أخبر الله تعالى، المقلد والمقلد، المتبع والمتبع. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. عند أن يروا العذاب يأتي التبرؤ، ما أمرناهم بذلك، لا علاقة لنا لا بذلك، وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، لو أننا نعود ونمكن أن نعود إلى الدنيا ما أطعناكم، ما قلدناكم، ولكن هيهات، لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم كما تبرأوا منا. هكذا يكون يوم القيامة. الذين أطاعوا الشيطان، الذين خضعوا لوسواس الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يقول ذلك في خطبته يوم القيامة. إذن فالأمر ليس هينا. سيتبرأ هؤلاء الذين قلدتهم، يتبرؤون منك يوم القيامة. فلا ينبغي ولا يجوز أن يقلد المسلم رجلا ليس بحجة، ليس قوله بحجة، لا تقف على دليل ولا تقف على مستند لقوله، هذا أمر محرم لا يجوز. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، عباد الله، ينتشر في هذه الآونة صور كثيرة من التقليد الأعمى، من التقليد المذموم. ومن أخطر هذه الصور أن يقلد الإنسان أو أن يقلد الشاب من شباب المسلمين الكافرين في فعل الفواحش، وأن يجاهر وأن يجهر بذلك. في الأيام الماضية رأينا الكم الهائل من الشباب الذين اجتمعوا وخرج بعضهم يجهر بشذوذه وبأنه يعمل عمل قوم لوط تقليدا للغرب. يرفعون تلك الشعارات الرايات التي ترفع في الغرب، يأتون بالعلامات التي تدل على خبثهم وهي معروفة في الغرب. هذا وقع وهدأ الناس بعد ذلك وكأن الأمر قد انتهى. هذا مرض، هذا داء عضال يستشري، يخشى الإنسان أن يأتي إلى أبناء المسلمين. هذا بلاء، وهذا جاء من التقليد ومن هؤلاء المنافقين والملحدين الذين يصورون تلك الفواحش أن فعلها إنما هو أمر عادي يخضع للفكر وللرأي والاجتهاد الإنسان. فهذا شاب حر، فكره حر، يعلوه ذكر، يعلو على ذكر، لا شيء في ذلك. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه. هؤلاء كانوا يقول آباءنا، يرأوا شيئا في الآباء، في أنسابهم، في أسلافهم. لكن البلاء أن يقلد الناس اليوم، أن يقلدوا الشواذ، أن يقلدوا الكافرين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى. قال فمن قبلة الناس اليوم في الغرب؟ يتلقف شبابنا كل شيء، كل ما يتقيأ به الغرب من أمور ضارة فاحشة خبيثة، هذا الذي نتلقى، هذا الذي نتقبل، هذا الذي نقوم به. لا نتقبل شيئا نافعا، شيئا مفيدا، لا نشتغل بعمل يثري الأمة، يعود على الأمة بالنفع. أبناؤنا ينتظرون كافرا في جنوب أوروبا أو في غربها أو في شرقها متى يتقيأ بموضة من الموضات فيتبعونه ويسيرون على خطاه، قبلتهم هناك. بناتنا ينتظرن، أبناؤنا ينتظروا هذه الموضات. هذا هو الواقع. الله سبحانه وتعالى عاقب أمة لهذه المصيبة، هذه الجريمة، هذه الفاحشة، وهي فاحشة ما كان يفعله ويصنعه قوم لوط. الله تعالى يقول ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. مع ذلك ما وجدوا دليلا ولا وجدوا جوابا إلا أن يقول العيب فيكم أنكم تتطهرون. لكن في أهل زماننا أخبث أحقر، لا يقولون هذا، لا يسلموا أن هذا الذي نصنعه، افعل ما بدا لك، بل بعضهم يستدل أن هذا هو الأمر العادي الجائز، بل يقول بعض الملحدين أن هذا من الأمور التي آذن الله فيها وتكون كذلك في الجنة. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. الله تعالى عاقب هؤلاء. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. انتكاس للفطرة، انتكاس في الفطر. كل مولود يولد على الفطرة، الذكر ذكر والأنثى أنثى، والميل يكون من الرجل للأنثى. أما أن يميل الرجل إلى رجل أو أن تميل الأنثى إلى أنثى هذا مرض، هذا شذوذ، أمر محرم وميل محرم لا يحل بحال ولا يجوز. ولذلك جاءت العقوبة من الله تعالى شديدة ورادعة، وجاءت العقوبة في الشرع تلزم من قام على المسلمين أن يعاقب بها، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. استثنى العلماء من ذلك المجنون الصغير الذي لم يبلغ الحلم، أما من فعل ذلك فللقائمين على ولاية المسلمين أن ينقذ المسلمين من هذا الشر، من هذا البلاء، من هذه اللعنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من عمل عمل قوم لوط. قالها ثلاثة. ولذلك هؤلاء الذين ذكرتهم من أهل الإلحاد، والعجب أنك قد تجد بعض هؤلاء في قنواتنا، قد تجد مذيعا يأتي برجل من هؤلاء الذين يعملون عمل قوم لوط يسأله ما الذي حدث، من أنتم، ماذا تفعلون، وإذا به يتكلم بكلام وعنده من الكلام الكثير ومحاوره في حيص بيص لا يعرف شيئا، فيقتنع شبابنا بكلام هذا الشاذ ويفسح له المجال ويتكلم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا نشر الفاحشة، هذا أمر ليس هينا يستشري. سألوا اليوم المدرسين والمدرسات في المدارس، في مدارسنا المتوسطة البسيطة الضعيفة الفقيرة، لكن سل كذلك في المدارس المرتفعة في القاهرة والإسكندرية، ما هو حال بنات وأبناء المسلمين؟ تسمع ما يندى له الجبين، تسمع ما يكدر الخاطر، هذا بلاء واقع. فالأمر يحتاج إلى وقفة، يحتاج إلى تربية في البيوت، أن يحذر الوالد والوالدة أبنائهم من هذا البلاء، من هذا التقليد المذموم، من هذا التقليد الأعمى. يقول بعض الملحدين، أو هي امرأة مخرجة مصرية، تقول إن الله عز وجل ذكر أن الجنة ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. الغلمان ما هي وظيفتهم؟ وظيفتهم قضاء الوتر لأهل الجنة. انظر إلى هذا الكذب، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا آباءنا عليها والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ لا يأمر الله أبدا بالفحشاء، ما كان في الدنيا من الفحشاء، ما كان في الدنيا من المنكر لا يكون في الجنة أبدا، لا يكون في الجنة أبدا. فإن قال قائل خمر الدنيا إنها تشرب يوم القيامة، خمر الدنيا كانت من المحرمات في الدنيا لما يترتب عليها من ذهاب العقل، لما يترتب عليها من ضرر وألم ووجع في البطن وصداع في الرأس إلى غير ذلك، يشربها الإنسان فيسكر فيقع في الفواحش والمنكرات فحرمت. أما خمر الآخرة فليست كذلك، خمر الجنة لا تذهب العقول، فلا يترتب عليها ضياع للعقل، ولا يترتب عليها ألم ولا ضرر. فلا تقال عند ذلك أن ما كان محرما في الدنيا يعمل في الآخرة. يقول الله في الجنة لا لغو فيها ولا تأثيم، لا ترى إثما لا ترى لغوا. فلو كانت الخمر مسكرة وتؤدي بالناس إلى اللغو وإلى السكر، إذن في الجنة لغو، وقد نفى الله تعالى ذلك. قال ابن عقيل رحمة الله تعالى عليه جوابا أيضا على بعض الملحدين السابقين لملحد زماننا، قال إن الله خلق أهل الجنة لا يتغوطون، فإذا كان ليس هناك هذا المخرج فكيف خلق الله الغلمان لقضاء الأوتار؟ وهم خلقهم الله خدمة لأهل الجنان، يأتون بما يريدون، يقومون على خدمتهم هكذا. وكلام كثير ليس هذا محله، هذا يوجد ويناقش اليوم في بعض القنوات من صور التقليد الأعمى الذي نراه اليوم، التقليد في الثياب. أترون ما يحدث؟ هذا أمر لو حدثنا عنه قبل 20 سنة ما صدقه واحد منا، أن يرتدي أو أن ترتدي البنت بنطالا بنطلونا ضيقا بهذه الصورة. ثم في كل يوم ننتظر ما يلقيه الغرب علينا من هذه القاذورات. لو سأل أحدنا رجلا كبيرا وقال تتخيل أن امرأة أو بنتا أو ولدا يلبس بنطلون مقطع، ما تخيل ذلك. كان الناس إذا انقطع أو انشق البنطلون يذهبون به إلى الرفة، الشاب لا يريد أن يلبسه يتركه، يتعرى أن يلبس بنطالا قد رقع. شبابنا اليوم يرتدون، الشاب تخرج ركبته من البنطلون، البنت فخذها قد ظهر من ثيابها. أين الآباء؟ أين الأهل؟ ويدخلون إلى الجامعات وإلى الكليات، ونسمع في كل وقت وحين هذا ما نسمع من البلاء، فكيف بما لا نسمع؟ الله تعالى أمر بالستر، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولكن بناتنا نساؤنا يفعلن العكس، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه. آباءنا ما فعل هذا الآباء. ألا أخبث من ذلك؟ بل نتبع الموضات، ما يأتي به ذاك الذي يجلس في أوروبا من هذا الزي الذي يخالف الشرع ويخالف الدين ويخالف الرجولة ويخالف قوامة الرجل. ومع ذلك الكثير منا لا يعبأ، وصارت من الأمور العادية، وكثرة الإمساس تفقد الإحساس، تبلدت أحاسيس كثير من الناس، تبلدت، صار الأمر عاديا في هذه المظاهر التي نراها في كل يوم. حدث ولا حرج في الزي وما يفعله الشباب، كلمات يرتديها الشباب على صدورهم لا يعرفون معناها، وقد يكون قبيحا المعنى، قد يكون قبيحا. ما تراه في قصات شعور أبنائنا اليوم، ينتظرون الموضة، فمرة يطيلون الشعر، ومرة يحلقونه، ومرة يحلقون الجوانب، ومرة يتركون الوسط، وهكذا. رأيت أحدهم قد جعل في رأسه كأنه مكان لبيض الدجاج ووضع فيه البيض. سفه، سفه في أبنائنا. هل يتصور أن يخرج من هؤلاء عالم؟ أن يخرج من هؤلاء مفكر؟ أن يخرج من هؤلاء من ينفع هذه الأمة؟ إذا كان هذا هو حال أبنائنا، إذا كان هذا انشغال أبنائنا، إذا كان هذا هو فكرهم، إذا كان هذا هو طموحهم، هذا بلاء. أمة بهذا الحال لن ترتقي، أمة أبناؤها بهذا الحال لن تنهض، لن تكون أمة عزيزة، لأننا في أحادنا من يبتغي الذل، الخضوع. يخضع لمن؟ يخضع لغير الله، يتبع غير الله، بل هو خاضع للموضة. وليس فقط في الأبناء، فينا نحن الكبار. انظر اليوم إلى أعراسنا، يا فلان اتق الله، ما تفعله محرم. تلك السيارات التي تنقل أثاث العروس وتطوف في المدن وفي القرى، هذا أمر يقطع الطريق، هذا أمر يؤذي المسلمين، هذا أمر يتضرر به الفقير والبنت الفقيرة التي لا تجد شيئا مثل ذلك. يقول هكذا يفعل الناس، يا فلان لا تفعل هذا العرس في هذا النادي وقد دفعت 100,000 أو 50,000 وأنت في حاجة إليها، والبعض يأتي ويسأل، لا تفعل ذلك، لا تأتي في هذه الليلة بأمر محرم فيعود ضرره على الزوجين. هكذا يصنع الناس، فيأتي بالموسيقى ويأتي بالفرق ويأتي بالرقص، وسرعان ما إذا مر شهر أو شهران والبيت قد خرب ووقع الطلاق. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا موجود، العرف، هكذا الناس يفعلون. إذا جاءك من يريد ابنتك لابد أن يأتي بمئة منشفة، ولابد أن يأتي بخمسين طقم وفراش للسرير، ولابد ولابد ولابد أن يأتي. لماذا؟ هكذا يفعل الناس. إذا سار تقليد مذموم لأفعال الناس، يقلد بعضنا بعضا في المحرمات، في المكروهات، في العادات السيئة، في العادات القبيحة. أما أن يقلد بعضنا بعضا فيما أمر الله، فيما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ترى ذلك إلا نادرا. عباد الله، علينا أن نعتز بإسلامنا، بديننا، علينا أن نحذر من سبيل المشركين. إنك تقرأ في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقرأ في كل صلاة وتشهد على نفسك وتأخذ العهد على نفسك أنك تخالف صراط وسبيل المغضوب عليهم والضالين، ومع ذلك يسير ويسير الناس بسيرهم. يقول الله تعالى صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يصبغ الإنسان بصبغة الشرع، بصبغة الدين، يعتز بدينه، يفخر بدينه، بما أحله الله، يحذر ما حرم الله، ينتهي عما نهى الله تعالى عنه، يكون موفقا في الدنيا، يكون عزيزا لا يكون ذليلا لشرق ولا لغرب. هكذا إن قام المجتمع تغير حالنا، تغيرت أوضاعنا. أما أن ننحى إلى التقليد الأعمى فلا نرى إلا البلاء في كل وقت وحين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يحتاج الأمر إلى تغيير وإلى عناية. وفقنا الله وإياكم لكل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واهد بناتنا وبنات المسلمين. اللهم أنزل علينا الأمن والأمان والطمأنينة يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي بورما وفي جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. وأقم الصلاة.